واسمعوا لسفيان الثوري أحد العلماء أحد العباد، لكنه يقولون عنه إذا دخل المقبرة تقنع يغطي وجهه عشان لا يعرف أحد، يقول ونحن نعرفه يتقنع ويمشي بين المقابر ويبكي، تدمع عيناه ويبكي، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قلوب صفت، نفوس زكت، هذه التي نريد هذه الأيام. لا نريد إنسان، نريد باطنا وظاهرا، نريد إنسان ملتزم بالسنة لكن قلبه أيضا على السنة. كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان أصحابه؟ سفيان الثوري ما أكملنا قصته، يقول أحد الصالحين يقول دخلت عليه وهو في صحن الدار، في مثل الفناء مثل الحوش، في صحن الدار يقرأ آية ويبكي، يردد آية ويبكي رحمه الله. شوف الاستشعار، شوف النفس الزكية، شوف القلب الطاهر. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يقول سمعته يردد الآية ويبكي وهو يقول بلى يا رب، بلى يا رب، أي تسمع سرنا ونجوانا. شوف القلب الحي، شوف النفس الطاهرة، النفس الطاهرة التي لا تحمل غلا ولا غشا على أحد من المسلمين. إذا رأى مسلما على فعل يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب غل بالصواب، إذا سمع من أخيه كلمة تحتمل فإنه يبحث عن أحسن احتمال فيغلبها، أكيد يقصد كذا ولا بد أنه قصد كذا، يحملها على أحسن المحامل. ليش؟ نفس زكية، قلب طاهر، لكن القلب المريض والعياذ بالله يتتبع العثرات أصلا ويبحث لك عن الزلات، وكلامك لا يحتمل لكن يبحث له عن أي إساءة ظن. قلوب مريضة، لكن قلوب أهل الإيمان والذين جاءوا من بعدهم، بعد المهاجرين والأنصار، بعد الصحابة، ماذا يقول الله فيهم؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه وأن اختلف معهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قلب طاهر، نفس زكية، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا ربنا إنك رؤوف رحيم. لا تجعل في قلبي غل، يدعو ربه ألا يجعل في صدره ولا في قلبه غل على إخوانه المسلمين. نفس زكية، قلب طاهر، هذه التي نريد هذه الأيام. لا نريد ناس ربما يدعي أنه الداعي إلى الله أو المصلح الأوحد أو العالم الفريد في عصره، وربما يزعم بأنه لا ملتزم سواه في هذا الحي، لكن قلبه مليء بالحسد والغل والحقد، والرحمة بين المسلمين مفقودة في هذا الزمن إلا من رحم ربي.